ثم أورد حديث أبي سعيد مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام: ألا أخبركم بما أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الشرك الخفي، يقوم الرجل ليصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل، أي إليه، فيه خوف النبي عليه الصلاة والسلام على أصحابه، وهم أئمة المؤمنين بعد الأنبياء الصحابة رضي الله عنهم. فنحن من باب أولى أن يخاف المرء على نفسه مثل هذا الأمر، وهو أمر الرياء، لأن أمره خطير، أمر الرياء أمره خطير. فإذا خافه النبي عليه الصلاة والسلام على أمته، وأئمة أمته هم الصحابة، وهم أول من خوطب بهذا، فغيرهم من باب أولى.